انا عارف اني ما اهونش عليك، انا عارف اني ما اهونش عليك، ودي اخر كدبة اكدبها عليك اكدبها عليك، انا ما اهونش عليك، انا دي غلاوتك بالدنيا ونعيم الروح وياك، دي حلاوتك في عينيا وازاي حقدر انساك، دي غلاوتك بالدنيا ونعيم الروح وياك، دي حلاوتك في عينيا وازاي حقدر انساك، كده برضو تنسى اوام اخلاصي مظلوم، انا والله حرام ما كانش قصدي، كده برضو تنسى اوام اخلاصي وقدي مظلوم، انا والله حرام ما كانش قصدي، حرم تداري وخبي عليك، انا عارف اني ما اهونش عليك، اكدبها عليك، انا ما